هذا الإعلان جاء في مجلة الوطن العربي، إعلان عن ما يسمونه اليانصيب. 60%، أنا أدعوكم تدروا كيف الكلام عشان تشوفوا حقيقة هؤلاء المفترين المجرمين، يقولون 60% سوف يخسروا، طبعا خطأ، يفضل يخسرون ها، ولكن 40% سوف يربحوا، برضو غلط ثاني، ما قيمته 4 مليون دولار، ويذكر الجوائز. هذا اليانصيب الكبير كما يسمونه اليانصيب الرسمي لشمال غرب ألمانيا، يبدأ بكذا وينتهي بكذا، وأنه مضمون للحكومة الألمانية، فلا تفوت الفرصة الكبيرة للذبح هذه المرة، نعوذ بالله. هذا هو الميسر وهو القمار، أو أخف وأولى ما يطلق عليه القمار، هو مثل هذه الحالة، احتمال الربح واحتمال الخسارة. ف60% يخسرون لكن 40 يربحون. إذن إيش يقول الواحد؟ يمكن أكون من 40، فيذهب فيعطي ويسحب أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، وفي النهاية قد يخسر كل شيء ولا يربح شيئا والعياذ بالله. فهذا هو الميسر الذي لا يجوز، وبالتالي لا يجوز الإعلان عنه، وبالتالي لا يجوز إذا كانت صحيفة تاجرة هذه الصحيفة لا تلتزم ولا تقيد بحدود الله، فلا يجوز إدخالها وهي تحمل، لا يجوز أن تدخل وهي تحمل هذا الإعلان، بل إما يرد العدد كله أو تمزق هذه الورقة. أما أن تبقى فقد يفتتن بها من يفتتن، فيقع في الميسر الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه بصريح القرآن والعياذ بالله. إن من الناس طيب، هذا لا تقبل إن شاء الله، هذا موضوع آخر غير القناة. الترويج للأغاني أو الدعاية لها هذا حرام شرعا، وأيضا قد قرأنا وبينا أيضا ما يدل على أنه ممنوع نشره من ناحية أنظمة المطبوعات، يعني اللي ما يجمع كلام الله ورسوله وهذا الأصل، على الأقل يلتزم كما لو كان من أهل الذمة، يلتزم بأحكام الإسلام في دار الإسلام. لا يجوز أن نقر هذه الإعلانات، لكن هذا موضوع آخر غير موضوع الناس. أقول هذه الورقتان تذكرني بحديث بعض العلماء يصححونه، والبعض يقول أنه أثر على رسول الله، أثر عن هذا التابعين، ولم يعني يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه، وإن كان معناه صحيحا، وهو قوله: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق الشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. والواجب على الواحد منا أن يكون مفتاحا للخير إغلاقا للشر. إحدى المؤسسات العامة ولها موظفون يعدون بالمئات أو ربما الألوف في المملكة، كان لديها وعظ وإرشاد للمساجد وبعض المكتبات السمعية والبصرية كما يقول، يعني لديها ببعض الفروع شيء من هذا. فجاء بعض الناس فكان إغلاقا للخير مفتاحا للشر، وجاء أعطاهم تعاميم قديمة وقال: كيف توزعون، كيف تفتحون بالوعظ، وكيف تفتحون بالإرشاد، وكيف تعيرون بعض الأشرطة في الإدارة؟ فصدر القرار بمنع الوعظ والإرشاد في كافة المساجد، وظهور ثقاب وضع الأشرطة في المسجد إلى غير ذلك. يعني شوف نعوذ بالله ما فعل مثل هؤلاء، مع أن التوعية يجب أن تكون في كل إدارة، لا نقول مركز الدعوة يذهب إلى كل إدارة، بل يجب أن يكون في كل إدارة من يوعيها، والتوعية أثبتت جدواها. إذا ذكر الناس بالله أخلصوا في العمل ونفحوا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فتركوا الغش وتركوا الكسل وتركوا الإهمال، فاستقامت حياتهم وشرحت صدورهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما إذا تركوا في الغفلة والمزح، وما أكثر ما نرى ونسمع في الإدارات والمؤسسات المزح الساقط، النكات البذيئة، النجوم، الضحك، الغيبة، النميمة، دائما تجرى الأوقات العاملين، وكل ما تقول واحد ليش قال يا أخي نتسلى، إحنا مبتولين لهم 8 ساعات، كمان ما تبغى نضحك، قد ما نتسلى، لأن الناس هكذا القلوب تأثم، ولكن تجديدها بذكر الله، بالإيمان بالله، بالشيء النافع المفيد. فما المانع يا أخي الكريم موعظة بعد صلاة الظهر 10 دقائق ربع ساعة، شريط كثير على أي شيء. إذا كان والله عندك اعتراض على بعض الكتب على بعض الأسفق هذا يجب أن تمحص. نحن نقول يجب أن تمحص ما وافق الكتاب والسنة والفتاوى العلمية الصحيحة وإلا يرد ما في شيء. لكن لأن لديك ملاحظات مثلا على بعض الأسفق وعلى بعض الكتابات تمنع وجود هذا وتذهب إلى نصيب يمنع وجود الطوئية بالكلية وترتاح الحمد لله قفلوها الحمد لله ترتاح. هذا ليس من عمل أو مثال من يجب أن يكون مفتاحا للخير لإغلاقا للشر. لو جاء واحد وقال طيب مثل ما تكلمنا عن كتب الحديث يعني آنفا مثلا كتب الحديث في بعضها بعض كتب الحديث فيها ضعف صار فيها موضوعات فأنا يعني مثل ابن ماجه من الستة وغير الستة يوجد ما فيه ضعف وموضوعات كثير. إذا نحرك كل كتب الحديث حتى الصحيحين مثلا هل يقول هذا عاقل؟ سبحان الله. طيب حلقات تحفيظ القرآن قد يقول بعض الناس هذه المحفظ ما هو جيد والطلاب مهملين ويلعبوا في المسجد أنفوا كذا نقص حلقات تحفيظ المملكة. جاء واحد قال المساجد بعض أئمتها من أهل البدع ويدرسون البدع ويجتمعون فيها على بدع إن شاء الله يقول قال قفلوا المساجد كلها ونرتاح هذا صحيح الكلام هذا؟ هل يقول عاقل؟ لكن يقول لي أقفل المسجد الفلاني مثلا أي أعد الإمام الفلاني فرضا لسبب معين إذا كان المسجد ضرار يهدم حتى. أما إذا كان يعني مفسدة مرجوحة ومصلحة راجحة فنحن نعمل بهذه المصلحة. فأنا آسف جدا حقيقة على هذا القرار الذي اتخذ ونرجو إن شاء الله أن نكتب إلى هذا المسؤول وخاصة في الحديث أنه من عائلة يعني عائلة علم ودعوة مشهورة ومعروفة فيأسفنا أن يخطو عنه هذا القرار لمنع هذه الأمور الواجبة لكي نعمل الخطاب بإذن الله. ونسأل الله يهدي من وسى وبلغه غير الحقيقة. طيب هذه والله طويلة هذه قالها أنا بعدين عن نفسها. في نطاق أو في إطار ما يسمونه الآن التقارب بين الأديان وتجميع الناس كلهم تحت ما يسمونه الشرعية الدولية والأسرة الدولية الواحدة ومحاربة التمييز بين الناس بسبب أديانهم أو أعراقهم أو ألوانهم كل هذه المزاعل الباطلة التي اشتراها الماسونيون ويتبعهم عليها من يتبعهم من المخدوعين من منتسبين الإسلام نسمع دائما بين الحين والحين مثل هذه الفرية التي كتبها أحد التونسيين كما كتب عن نفسه أو في تونس مدرس في مجلة جريدة الوطن الكويتية في الصفحة الدينية شؤون دينية يقول ولئن جعل الله الشعوب مختلفة ومتنوعة في مذاهبها وعقائدها وعاداتها وتقاليدها ليس ذلك من أجل إحداث أسباب الاختلاف والفرقة وإنما قصد فتح مجالات كبيرة للتعارف الذي يحققه التعاون بينهم بغض النظر عن المذهب والعقيدة. ثم قال ولهذا نجد الإسلام يأمر أتباعه بأن يعاملوا المختلفين معهم في الإيمان معاملة إنسانية كريمة فإن جادلوهم يجب أن يكون هذا الجدال التي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وإن عاملوهم فبالعدل والإحسان ولا يجزمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا فاعدلوا وأقربوا للتقوى إلى آخره. نقول هذا الكلام أوله باطل وآخره حق ورد به باطل. أما الباطل فقول إن الله تعالى عندما يعني جعل الأديان متنوعة والعقائد متنوعة ما جعلها لكي نختلف إنما لكي نتعارف. وطبعا يستدل بقول الله تبارك وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف على باطل لم يقل وجعلناكم مسلمين ويهودا ونصارى لتعارفوا لما قال شعوبا وقبائل شعوب وقبائل لتعارفوا. الأعراق هذه قد تكون شعوبا نصرانية قد تكون شعوبا إسلامية هذا أمر آخر الدين إنما ليس المقصود من الشعوب والقبائل إلا التعارف وحفظ الأنساب فليس التفاخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذن ليس المقصود بهذه الآية إلا هذا. أما أن يقال إنه لا يريد أن نختلف مع الأديان الأخرى هذا باطل، بل نحن نخالف اليهود ونخالف النصارى ونخالف كل من خالف دين الله الحق. وأي مخالفة أعظم من أن يكون نحن نعبد الله وحده وغيرنا يعبد الأحجار ويعبد الأصنام يعبد الأبقار يعبد الكواكب يعبد المسيح يعبد أي شيء غير الله تبارك وتعالى، مخالفة عظيمة جدا، لا تقارب بيننا ولا نسبة بين هذين، بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك. لماذا شرع الله الجهاد؟ ينسون آيات الجهاد ويأتون بآيات المعاملة، فيقول إن الله تعالى أمرنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن، لا شك في ذلك. طيب، فإذا جادلناهم بالتي هي أحسن وأبوا أن يدخلوا في الإسلام، إيش الحل؟ نجاهدهم، فننتقل من المجادلة إلى المجالدة، لأن ما في تعارض. أول مرحلة هي مرحلة إيش؟ المجادلة، نبين لهم، نقيم عليهم الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقاتل فارس والروم، وهو الذي طبق القرآن وعمل به، نقتدي به صلى الله عليه وسلم، كتب إليهم وإلى المقوقس ملك مصر وإلى غيره، فكتب إليهم، فبعد أن رفضوا، من رفض منهم من داخل الجزيرة أو خارجها، من جاء مؤمنا انتهى الأمر، ومن رفض جاهده المؤمنون، فلا تعارض بينهم. المجادلة بالتي هي أحسن، جاء وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجادلهم بالتي هي أحسن، لا ريب في ذلك، لكن هل أقرهم بعد ذلك على الكفر؟ لا. وهكذا، هذا أيضا لا تعارض. المعاملة أيضا في الجانب الآخر، المعاملة بالعدل والإحسان، لا شك. هل يجوز أن نظلم اليهود؟ نحن أن نظلم النصارى، أن نظلم الرافضة، أي واحد لا نظلمه، لكن هل نقره على دينه؟ لا. فرق بين هذا وهذا، فرق بين أننا نعامله بالعدل، حتى عندما نحكم على دينه بالبطلان نحكم على دينه بالعدل. يجوز واحد من العيد يقول إن اليهود يؤلهون المسيح، خطأ باطل الكلام. طيب، لو قال أحد إن النصارى يقولون إن المسيح ابن زنا والعياذ بالله، هذا يجوز؟ لا يجوز، هذا ظلم ولو كان كفارا، لكن لا يجوز أن تظلمهم أو تقولهم ما لم يقولوا، لا بد من العدل. وإن قالوا أو عملوا عملا هو بدعة دون الكفر، قلنا هذا بدعة. إن عملوا عملا هو كفر، قلنا هذا كفر. إن عملوا عملا هو حق، قلنا هذا حق. فذلك فالعدل واحد علينا وعليهم. ولهذا الله تعالى يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هكذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إلى رقب، تعالوا إلى ديننا، يمكن يكتب ذلك صلى الله عليه وسلم، ودينه هو دين الله. لكن لو قال تعالوا اتبعونا، كونوا معنا على ما نرى، فظن الضالون أنه يريد أن يترك ما هم عليه ويأتي إلى ما عنده هو، إذن هو يريد ما يؤمن به، ما يحبه، ما يرغبه. لا، نحن ندعو الناس إلى شيء نرغبه ونهواه نحن، لمجرد أنه نشأ بيننا، لمجرد أنه من جلبتنا أو من إنتاج بلادنا أو من نتائج أفكارنا وفلسفاتنا وآرائنا، ما هو هذا المقصود؟ لا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نحن وأنتم فيها سواء، أن لا نعبد إلا الله، نحن وأنتم عباد مربوبون مقهورون، والله تعالى إلهنا وإلهكم واحد، الواحد القهار. هكذا، هذا عدل وهذا إنصاف، حتى نحن ندعوهم تعالوا إلى كلمة سواء. نحن المسلمين لو أن أحدا سب المسيح عليه السلام أو قال إنه كذاب أو دجال مفتري على الله ليس بنبي، ما أقمنا عليه حد الردة وقطعنا رأسه في أكبر ميدان، ولا نرى في ذلك أي حرج. كذلك فأنتم ماذا تقولون في محمد صلى الله عليه وسلم وهو أخوه وهو الذي بشر به؟ طبعا نعرف كلامهم. إذن ندعوكم إلى كلمة سواء، وأنتم ترفضون إلا رأيكم، إلا بدعتكم، إلا إحداثكم الذي أتيتم به، وهكذا. إذن العدل حتى في حكمنا على دينهم، لا بد أن يكونوا موقفين حتى في حكم على تعاملهم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك قنطار، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك عدل، بعضهم كذا وبعضهم كذا. فنحن لا نجور عليهم ولا نظلمهم. لو كنت قاضيا مسلما وجاء أبوك أو أخوك ورجل ذلي أو حتى حربي مر بدار الإسلام وتحاكما إليه، تحكم لأخوك ولا لأبوك على طول ولا لأمير المؤمنين ولا لأكبر عالم في البلد؟ تحكم على طول ولا بتسمع حتى من الذمي؟ يجب أن نسمع، هذا هي العدالة. ولذلك يا إخوان لا يوجد دين تمثل الكرامة الإنسانية فعلا إلا الإسلام، هذه حقيقة الكرامة الإنسانية. ليس دين هوى ولا عنصرية ولا عصبية ولا شعوبية ولا عرقية، إنما دين الحق ودين العدل. يجلس ولو كان أكبر المؤمنون في ظاهر الحال الله أعلم بالإيمان، لكن أكبر عالم أو أمير المؤمنين أو أكبر محدث أو أكبر فقيه فعلا من كان، لو كانت بينه وبين يهودي خصومة يجب أن يجلسا جميعا للقاضي وأن يسمع من كل منهما ويقضي بينهما بكتاب الله ولا يشتر. هذا هو، أما أن تكون هذه الدعاوى لتطبيع المنطقة ولكي يصبح اليهود والنصارى إخواننا وكل ما يجمعنا الرجوع إلى الشرعية الدولية، وإن اختلفنا تحكم بين الأمم المتحدة ما شاء الله، ولا يتكلم بعضنا في دين بعض ولا يطعن بعضنا في دين بعض، هذا أصلا حتى هذا لا يصير. قرارات الأمم المتحدة إذا كانت ضد أي دولة عربية حرفية وتطبق بالكامل، إذا كانت ضد الصرب ولا أمثالهم فهي توصيات عامة أو ضد إسرائيل. حتى هذا يعني لا يمكن، لا يعدلون ولا يمكن يكون حتى لهذا الأمر من حقيقة. الإنسان إن كان هذا الإنسان جاسوسا أمريكيا قبض عليه حزب الشيطان سمي حزب الله في لبنان، فهذا يستحق أن تقطع أمريكا العلاقات مع إيران ومع سوريا وتضعها من ضمن دول الإرهاب حتى يدعي الجاسوس. أما إن كان المبعدون من المسلمين من الإسلاميين من فلسطين ولو كانوا بالمئات فالقضية فيها نظر وتحتمل وتحتمل وهكذا، قلت على ذلك يعني. فهم لا يعرفون ذلك، شيء كذبه الله وكذبه الواقع من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من عهد آدم إلى اليوم، وهي الخلاف والعداوة بين الحق والباطل، ويكذبه واقعهم هم وكلامهم وقراراتهم. يجوز لنا أن نؤمن به وأن نصدقه وأن نثق فيه وأن نتحاكم إليه؟ إذا كان لا يجوز التحاكم إلى الطواغيت الكهان السحرة شيوخ القبائل أمثالهم ليحكموا بيننا في قضايا معينة، فكيف يجوز أن يتحاكم المسلمون إلى الأمم المتحدة وهي أكبر طاغوت في العالم وإلى قراراتها وإلى أنظمتها وإلى قوانينها؟ كيف يجوز هذا؟ فيقول لك لا، كلنا أخوة، أخوة دولية، أخوة إنسانية. والآن يصرحون في أمريكا نفسها وفي خارج أمريكا في أوروبا الكلام هذا كثير جدا، لأن الأمم المتحدة ما هي إلا مطية وأداة للسياسة الأمريكية. طيب هذا واضح، هذا ما حدث الآن. تقدر تكتب هذا الكلام في أي جريدة حتى الجرائد العربية، تبدأ تكتب هذا الكلام في أي جريدة. كمل العبارة، السياسة الأمريكية مطية لمن الصهيونية، وهذه أيضا يقولها كثير من المفكرين في أمريكا وغيرها. إذن التحاكم إليها تحاكم إلى الصهاينة، وهيئة الأمم بجهازها الإداري عدد كبير منهم من الصهاينة. والمقال اللي كتبها الأستاذ لاري الأسبوع الماضي في الشرق الأوسط، كان ودي أكون جبتها لكم، بيّن فيها كيف أن بطرس غالي يتصرف من منطلق كونه أرسو نفسيا ويتعاطف مع الصرب من أجل ذلك. يقول الحمد لله أننا أفقنا وعلمنا، يعني يشرع هذه المقالة ونريد أن غيره يصحو وأن يكون هذا من الأصل عندنا، أن هؤلاء يعاملون بحسب دينهم وأن الأمم المتحدة تستخدم لخدمة الصليبية العالمية. فكل هذه الشعارات شعارات باطلة وزائدة مهما لبست بلباس الإنسانية. خيرا الحمد لله، الأمة فيها خير رغم الدس التنصيري والخبيث، الحمد لله الأمة فيها خير كبير. لعلي أذكر مثال الدس هذا ثم نبدأ عرض القضية الإنكار. تعرفون كتاب أو كتب الشيخ أحمد جيدات جزاه الله خيرا فيها من رد عن النصارى، فهاهنا في جدة في أحد المراكز التجارية وجد داخل كتاب الشيخ أحمد جيدات نشرة صغيرة، أنا حقيقة تحت الكتاب شفت النشرة يعني كتيب صغير لا يكاد يرى ضمن الكتاب، لما قريته خطة الله للعالم. أنا بأنسى الحقيقة أن هذا يعني الشيخ أحمد جيدات عمل ملحق صغير أو تعديل في بعض الأشياء أو يعني ينقل من كلام النصارى ليبين لنا يعني باطلهم، لأن العنوان كذا خطة الله ما هو عنوان الإسلام طبعا. أفتح وإداده رسالة صغيرة نقول للعهد القديم والعهد الجديد ضد كتاب الشيخ أحمد جيدات، وتبين ألوهية المسيح تعالى الله عما يصف وتثبتها. فكأن الواحد لما يشتري، أنا أقول شوف المكر عندهم الخبز، فعليك لما تشتري كتاب جيدات ما أدري كيف حطها، من حطها يعني هناك أيادي تنصيرية خبيثة جدا خفية داخل الكتاب. بعض الناس لما يشتري كتاب كبير عن الصليب والنصارى والمسيح يلقى هذا يقول أنا ما قريت الكتاب، قريت المختصر حقه، قريت الملحق حقه وآمنت به يعني ما شاء الله مفيد. طيب واصرف الكتاب أن تسيب مصغر وملون داخل الكتاب فيقرأ هذا الشيء، انظر الدس إن كان والله واعي شوية برضه يقول لك لا ما دام لك تقرأ هذا فرده لدينا موجود، هذا نحن ها نحن لأن لك الرد ضمن مكبكم لديننا، يعني مكر خبيث ودسائس لا تتناهى عند هؤلاء المفسرين وأشباههم. الأخوان بارك الله فيهم لإنكار هذا المنكر أشبه يعني طبعا ليس هذا خاصا به، لكن إنكار المنكر هؤلاء الأخوة أخذوا هذا الشريط لفضيلة الشيخ محمد العثيمين وفضيلة الشيخ المحيطين جزاه الله خيرا عن الشيخ محمد العثيمين، نعم عن البث المباشر، ومعه ورقة كتبوها نصيحة وفتوى وأعطوها إلى بعض المجاورين لهم، بعض العماير المجاورة لهم. فمنهم يقول صاحب الآخر صاحب العمارة يعني كان الدش الوحيد في العمارة، فصاحب العمارة أخرج هذا الدش فألغى. الحمد لله هذا إنكار المنكر، ويشكر عليها الإخوة، وهذا دليل على أن لو أنكرنا المنكرات في هذا الأمر وفي غيره في أقل منه وأعظم منه لكان في الأمة من يستجيب بإذن الله، فلا نيأس منها بإذن الله. إنما يجب علينا أن نقيم الحجة وأن نعذر إلى الله وأن ننكر المنكر. هؤلاء بعض الإخوان جزاهم الله خيرا كما رأيتم بنوزع أوراق، يعني أرجو أن لا تشغلكم وتسوت عليكم، مع أن ما فيها يعني إشكال، يعني يمكن موثوبة حتى عند الباب كل من يخرج يأخذ منها خير من أنها تسوت علينا هنا، وهي المشروع الخيري لجمع فائض الأطعمة والصدقات العينية، ولديهم أسر وعوائل فقيرة محتاجة، ولا شك أن هذا واقع وموجود في كثير من أحياء جدة ولا سيما في جنوبها. فتجمع هذه يعني المواد يجمعوها الإخوة جزاهم الله خير ويقبلون التبرعات لها ويوصلونها إلى مستحقيها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم وأن يجزيهم خيرا، ونرجم الإخوة جميعا من استطاع منهم حسب الاستطاعة أن يتعاون معهم وأن يوصل لهم فائض الولائم أو يتبرع لهم على رقم الحساب الموجود والمنشور هنا. وجزاكم الله خيرا جميعا، فإن هذا أمر عظيم. وصف الله سبحانه وتعالى الكافرين يسألون ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أما المؤمن الذي اقتحم العقبة فإنه يفك الرقبة ويطعم الأسير والمحتاج وكل من ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البلد أو في سورة الإنسان وغيرها، لا تخفى عليكم إن شاء الله الأدلة على هذا، ونرجو التعاون في هذا الشأن العظيم. الشيخ علي بن عبد الرحيم جزاه الله خيرا سوف يبدأ في دروسه في الفقه من كتاب فقه السنة يوم الاثنين، والتوحيد من كتاب فتح المجيد يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء في كلا اليومين بمسجد الأمير مسعد بحي مدائن الفهد بجوار مستوصف الفهد الخاص. وجزاكم الله خيرا وإياكم. هذا عن الكذب ما شاء الله. طيب هذا الآن يقول: يسر مندوبية الدعوة في حي المنتزهات وأحياء طريق مكة القديم أن تدعوكم لحضور الحفل التكريمي لأصحاب المحلات التي لا تبيع الدخان، وذلك يوم الثلاثاء 18/8 بعد غد إن شاء الله بعد صلاة المغرب مباشرة بالعنوان مسجد الجحاطين كيلو 11 شمال بلدية أم السلم، والدعوة عامة. هذا شيء طيب أن يشجع هؤلاء وأن يحضر من يشجعهم على ذلك إن شاء الله، ويكون في ذلك قدوة حسنة لغيرهم حتى يعم بإذن الله هذا الخير، وهو ترك هذا المنكر الذي ضرره على الدين والمال والنفس لا يخفى. صورة من الدعوة ما أدري في صور الدعوة عامة والمسجد واضح. طيب لا بأس، يعني هذه ما أدري ما فائدتها، يعني أن يبني هؤلاء الهندوس ويوقعون على أن هدم المسجد البابري قد أساء إلى الدين الهندوسي وإلى الهند بنظر العالم، ولا شك أن هذه الإساءة واقعة، يعني هم يقصدون بهذا أن المداراة والمزاملة والمشايكة أفضل، أن نطلع المسلمين بهدوء، أما إذا واجهناهم هدمنا مسجد حرقنا بيوت ويفعلون ذلك كثيرا، فإن هذا يثير العالم علينا ويسيء إلى سمعتنا في الهند وخارج الهند. نقول نعم هذا من تخطيطهم ومن مكرهم، لكن نحمد الله ونشكر الله على اعترافهم بهذا العمل، وأنهم يدينونه ويصرون بأنه عمل غير إنساني كما ذكروا وسلوك غير حضاري، مع أن كثيرا من المسلمين سكتوا ولم ينكروا وجاملوا عباد الأبطار في ذلك. فلا شك أن ما يتعرض له المسلمون في الهند من إبادة أن الهندوس متفقون عليها، فمن أنكر منهم العمل هو لأنه يرى أنه خطأ، يعني كان مفروض نقضي عليهم بطريقة أخرى، لا يقول لك لا نقضي عليهم أبدا، ومن عمله وأقره فهم الأكثرون. وقد بلغتنا أخبار مزعجة جدا ولا تنقل وسائل الإعلام منها إلا القليل، أن الهندوس يرقمون البيوت جمعيات عصابات ترقم البيوت بعلامات في الليل، ثم تمر عصابة أخرى أي بيت مرقم تفجره وتنصفه بالكامل لمن فيه، لا تبالي بمن فيه من كبار عجائز أطفال أرامل أيتام إلى آخره، تدمير كامل لدينا تطهير كما يقولون القارة الهندية من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن ما قدرنا نترك الرز الهندي كما ذكر أحد الكتاب جزاهم الله خير، إن بس يقاطعه في الرز يعني شهر شهرين حتى يحس، ما قدرنا. الهندي أفضل التايلندي والله المستعان. الدين الإسلامي ليس حسرا لأحد، طبعا ما هو حسرا لأحد، لكن هذه المشكلة الناشئة أو ما أدري عن أنت أول مرة تكتب في جريدة الوطن برضو وتفتي لأنه ليس على المرأة حرج أن يعني تخالط الرجال وبكل احتشام طبعا وأن تشاركهم بجميع الأعمال، فإن هذا تقول هذا من الدين وهذا من الإسلام، وهذا لا شك الدين ليس حكرا لأحد، لكن لا يجوز أن يتكلم فيه أيضا كل أحد، وإنما يسأل أهل الذكر، فسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الاختلاط المحتشم فهي عبارة ما سمعنا بها لا في كتاب الله لا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في الواقع. الواقع الذي يشهد به كل أحد أن الرجل قد يفتن بكلمة أو بصورة يراها لامرأة والعياذ بالله. وليس قال بشار يا قوم أذني لأنه كان طبعا كثيفا أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا وغيره. بعض الناس من كلمة والعياذ بالله من أغنية يعشق صاحبة الأغنية أو غيره نعوذ بالله. فالفتنة تقع بهذا. فكيف إذا كان العمل المشترك في الإدارة الحكومية في المؤسسة في السفر والذهاب والإياب وغير ذلك ويقولون هذا لا في شيء بل هذا يقولون من قال غير ذلك يتدلى على الإسلام. يعني الإسلام له حكر على أحد. يعني إذن يحق لكل واحد أن يفسر الإسلام كما يشاء وأن يؤوله كما يشاء. نقول لا ليس الأمر كذلك. ولو اتبع الحق أهواءهم لا فسدت السماوات والأرض. لا إنما نتبع ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلا يجوز أن تخرج المرأة وأن تخالط الرجال في أي مجال من المجالات. هذه مصيبة. يعني وإن كانت قد يقول بعض من مجرد نكتة أو شيء لكن الحادثة وقعت على إحدى الطائرات أن المضيفة تقول للمضيف الذي معها على الطيارة انظروا كيف هذه مفايدة أيضا الاختلاط. يعني تتكلم معه وتركت وتركت على إيش على الدين وأهل الدين. فتقول عندها نكتة إنه كان رأس الرجل مطوع وقطع الإشارة إشارة المرور ولما تعداها وقف السيارة وخرج منها وسجد سجدتين للسهم. نعوذ بالله. ثم كيف الاستهزاء قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طبعا يعني بعد ما راحت المعامل وجاءت عوقبة المضيفة بلفت نظر. لفت نظر يكفي لفت نظر يعني تلتف تطالع في هذا لفت النظر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما هي مثلا هينة الاستهزاء بالصلاة سجود السهو لأهل الدين واستهزاء بالدين لا شك في ذلك. والذين استهزأوا الذين أنزل الله فيهم هذه الآية لاحظوا ما قالوا إن الله فيه كذا وكذا تعالى الله أو إن آيات الله كذا أو إن رسول الله كذا. لا استهزأوا بمن؟ بالقراء. القراء من الصحابة قالوا ما رأيناك أصحابنا هؤلاء فقرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. بس هذا الكلمة. وأقسموا أنهم كانوا ينبحوا كانت إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فلم يكذبهم الله تعالى في دعوة المزاح يمكن أن تنزهوا وتستهجوا. لكن قال قل أبالله هذا هم ذكروا الله لكن جعلها كذلك تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا جاب ذكر القراء. لماذا؟ لأن من استهزأ بالقراء فإنما يستهزئ في الحقيقة لماذا؟ بالله وبآياته وبرسوله. هذا هو واقع الأمر. فكل من سد الدين أو استهزأ به صراحة أو بأهله فهو يدخل في هذا الوعيد. نسأل الله السلامة والعافية. لعل آخر المشوار هو مشوار امرأة كما في جنة الرياض الإشادة بأحد المتخرجات حصلت على شهادة الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة باث البريطانية ما شاء الله. وبعدين صارت مديرة الفرع النسوي لإدارة المعاهد الصحي. طيب وبعدين الكلام عن هذا ليس عن هذه الشخصية وإنما الكلام عن إيش؟ عن المبدأ. فمبدأ وهو إخراج المرأة ومشاركة المرأة للرجل وأن تحل محل كفاءات الأجنبية. القضية ما هي قضية أجنبيات وسعوديات. القضية قضية امرأة ورجل يجب أن يكون بينهما من الحوائل والعوازل ما شرعه الله تبارك وتعالى. أما أن المرأة تخدم وتسهم في مجالات معينة في حدود طبيعتها وفي أمور تناسبها وبحيث لا تتعارض مع أي شيء من الدين بضوابط ليس هذا مجال تفصيله هذا ليس الموضع للنقاش. لا نقول إن المرأة تجلس في البيت تشاهد التلفزيون أو الفيديو أو تقرأ مجلات أو تعبث ما حد يقول هذا أو تنام ما حد يقول هذا. بل نقول أخرجوا الخادمات إلى البيوت واجعل وظيفة المرأة وهي أعظم وظيفة أن تربي الأجيال، واجعل وظيفتها وهي أيضا من أعظم الوظائف ومن أكثرها أجرا أن تحسن التبعل لزوجها وأن تخدمه كما ينبغي، هذا لها فيه أجر عظيم. الأمة فيها راحة وطمأنينة، والأمة التي تنمي الإيمان وتنمي الفضيلة والخلق والخير في أبنائها تكسب أعظم تنمية. أما إذا كانت التنمية لما يخالف الدين والعقيدة والخلق فهي خسارة مهما ظنوا أنها من التنمية، ومهما جعلوا العنوان تحت صفحة التنمية وظنوا أنهم بهذا يقولون للمرأة المسلمة لديك منازل، لديك قدوات، أسوات، فلانة صارت مديرة، وفلانة صارت كذا، وفلانة تخرجت من جامعة كذا. وطبعا المبتعثة ما تبتعث في محرم كما نعلم، وماذا تتعلم وما هي الفائدة؟ فنقول لا، القدوة للمرأة المسلمة من هن؟ الصحابيات، أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، اللاتي أنزل الله تبارك وتعالى عليهن الأمر بالحجاب فأصبحنا لا يعرفن، اللاتي كن قانتات، ساجدات، عابدات، سائدات، سائحات، مؤمنات، لا يسمعن شيئا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملن به وامتثلن. علمنا البشرية كلها الأخلاق والفضيلة، أخرجنا الأبطال الفاتحين. أعظم تنمية، أعظم انقلاب حضاري في تاريخ الإنسانية جميعا أن يخرجوا وهم كانوا أبناء أهل الجاهلية وعبدة الأصنام ويصبحوا سادة الدنيا وقادة الحضارة في العالم كله ومعلمي الحكمة للبشرية جميعا بفضل الله، ثم بفضل دعوة رسول الله وتربيته، ثم أيضا الأمهات التي ربينا هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء على هذا الخلق وعلى هذا العلم وعلى هذه الحكمة وعلى هذه الفضيلة. أما ما عدا ذلك فلا قدوة لخريج الجامعة بريطانية ولا أمريكية ولا للأمريكان والبريطانيين لأنفسهم، ليسوا هم القدوة، وإنما قدوتنا رجالا ونساء من أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتأسى به وأن نقتدي به، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأمهات المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا القدوة الحسنة وامتثال ذلك إنه سميع مجيب. باقي هذا؟ طيب هذه نختم بها معلش. العنوان: سعودية تحاضر في بريطانيا عن شهر رمضان. ما شاء الله ما شاء الله. بدعوة من جمعية الصداقة السعودية البريطانية ألقت الدكتورة فلانة الباحثة لجامعة أكسفورد محاضرة بعنوان رمضان، وذلك في قاعة التراث والعادات القديمة في منطقة الليكابيلي وسط لندن. طبعا هذا الكلام، ووجدت المحاضرة أن الكثير من الأوروبيين لا يعلمون الكثير عن العادات والتقاليد الإسلامية. هكذا بدأت محاضرتها، ثم قالت إن المسلمين المقيمين في الخارج عليهم واجب إعلام شعوب تلك البلاد حقيقة ومعنى احتفالاتنا المرتبطة بعقائدنا الدينية. الأشياء كلها فلكلور وعادات وتقاليد، وعندنا تقاليد حلوة ليش تشوفوها زي ما احنا نشوف تقاليد لا يبدو إلى دين ولا إيمان، ومن يقول يبلغها امرأة؟ نسأل الله العفو والعافية. فليتها ما تبرجت ولا وعظت، هذا إن كانت موعظة، وإنها موعظة. نسأل الله أن يهدينا وإياهم جميعا وربنا إليه ربا جميلا.